الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. خبر الآحاد المقبول، خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن توطئة. وفي ختام أقسام المقبول أبحث في الخبر المقبول المحتف بالقرائن، والمراد بالمحتف بالقرائن الخبر الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط. وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها. أنواع الخبر المقبول المحتف بالقرائن، أنواع بالقرائن أنواع، أشهرها أولا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فقد احتفت به قرائن، منها أولا جلالتهما في هذا الشأن أي الشيخين، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. ثانيا المشهور إذا كانت له لا نقف عند الأول، هذا يعني شيء من عند الدكتور الطحان، يعني هذا يسمى بالاستقراء، هذا علمه في هذه المسألة. فهو يقول أن حديث الأحاد، وهو قلنا أن حديث الأحاد هو المخالف لحديث المتواتر، والمتواتر لم يحدد العلماء له عدد، لم يحدد له عدد، فمنهم من قال 10 عن 10 عن 10 في كل الطبقات، والعلماء اللي استقر حديثا وقديما على أنه إذا 3 فما فوق يعتبر متواتر، 3 فما فوق يعتبر متواتر كأنهم الجماعة، فما دون 3 يسمى حديث أحاد. ومن أحاديث الأحاد كما قلنا الغريب والعزيز، فالغريب الذي ليس له إلا طريق واحد، والعزيز الذي له طريقين. فهل هذا الحديث الغريب يعني قد يقبل، قد يعني نبحث عن شيء آخر؟ فقالوا إذا احتف بالقرائن، أو أول هذه القرائن أن تتقبله الأمة، فالبخاري ومسلم الأمة تقبلتهم كلهم بما فيهم من الأحاديث، وتقبلتهم أنهم الصواب بما فيهم من الاعتراضات فتقبلوهم، فيصبح هذا قوة للحديث. من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فيصبح هذا هذه القوة أن في البخاري ومسلم فتقبلته الأمة. الأمر الثاني أن حتى لم يذكر هنا الشيخ طحان أن يكون الرواة كلهم ثقات، فثقة ثبت حتى لو انفرد هذا إمام، حتى لو انفرد وكان أحد، يكفي أن رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، يكفي أن رواه مثلا نافع عن عن عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. هذه هؤلاء العلماء الأفزاز، علماء الأمة، فإذا رووا مثل هذا لا بد أن تقبل. فإذا كان الحديث المقبول يأخذ قوة أخرى من من من مجال آخر، كما قلنا الحديث لم يكن بالمعنى والسند في بعض الضعف، نبحث عن عن شيء يقوي شوية، فنجد إنه معناه أتى من معنى ثاني قريب وكان ضعفه غير شديد فيقبل مثل هذا الحديث. فقال هنا أن الحديث أول ما يعني يرجحه أن يكون مروي في الصحيحين، أن يكون مروي في الصحيحين، فهنا يعطي للحديث قوة حتى وإن كان حديث أحد لعلم البخاري ومسلم بعلم الحديث. يعني يقول يقولون على الإمام البخاري أن ذاك الكفش النطاح ما خالفه أحد إلا وانهزم، الصواب مع البخاري. فإذا هذا ارتضى حديث معين فإليه المنتهى، يعني ما أتى بشيء وخلفه أحد إلا كان الصواب مع البخاري. ليه بقى المشهور؟ المشهور إذا كانت له طرق متباينة ثارمة كلها من ضعف الرواة والعلل. من هنا يقول أيضا الحديث المشهور، يعني حديث مثلا كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث صحيح حديث غريب يعتبر، ومع هذا شهرته بلغت الآفاق، فهذا الحديث من أول عصر الصحابة هو مقبول إلى عصرنا هذا، فمثل هذه تعطيه القرينة شهرته الشديدة دي كلها، حتى بعض الناس وهذا من ناحية المصطلح خطأ يقول شهرته تغني عن إسناده. يعني ابن القيم لما صحح حديث معاذ بن جبل لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ما تقضي بين الناس، هذا حديث ضعيف منقطع ما بين قال حدثنا بعض أصحاب معاذ عن معاذ، فين هم بعض أصحاب معاذ؟ فهذا حديث منقطع، لكن يقول شهرته تغني عن إسناده، نقول له لا هذا كلام غير مقبول. لكن إسناده متصل وليس فيه ضعف ولا علة ولا شذوذ واشتهر شهرته أكدت صحته. أيوة لو مش لو حديث كثرة طرقه مش مشهور، كثرة طرقه كلها ضعيفة شديدة الضعف دل على أنه موضوع، لا هنا مشهور مش مفيهاش أي ضعف، حديث اشتهر مفيهوش كثرة طرق حتى، يعني قد يشتهر ومفيهوش طرق. نعم المتواتر خلاص خرج، لكن هو اشتهر هو أحد، وقد يكون اشتهر هو غريب. موضوع خبر الأحاد، الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، ويرويه الإمام الشافعي عن الإمام مالك، ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي، ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك. هذا يعني حتى كمان المشاركة دي غير مطلوبة، يكفي أن يروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، حتى نقول أن هذا الحديث يعني حتى لو لو لو خالف أحاديث مين، هؤلاء الناس أئمة حفاظ فقهاء، عايز أكثر من كده؟ فمثلهم هؤلاء إذا روى حديث وارتضوه معناها إليهم المنتهى. نعم حكمه، حكمه شيخنا هنا اللي هو خبر الأحاد يعني، نعم حكمه هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الأحاد. زي شكل يعني لو قلنا قلنا خبر الأحاد أرجح من خبر الأحاد، يعني خلنا خبر الأحاد العادي بقى ده مقترن بقرينة خليته أقوى شوي. أقوى نعم. هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الأحاد، فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن. وكذلك قد ينسخ الخبر المحتف بالقرائن المتواتر، وينسخ القرآن، يعني عندنا حديث متواتر تعارض مع حديث أحد، من نقدم؟ ليس نقدم المتواتر، لا نوفق بينهم، قد يكون الحديث هذا الأحد متأخر عنه واحتف بالقرائن فنقول نسخ هذا الحديث المتواتر. المقصد الثاني تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به. ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين، معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من هو الشيخ الألباني يقول كل هذه التقسيمات حتى السيوطي نفسه يقول علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فأنت كل القصة دي عايز تعرف إيه الحديث ده بيتعمل بيه ولا بيتعمل بيه. نعم. كل القصة كل كلام المصطلح ده كلام لا يهم حتى الفقهاء، يعني ممكن تلاقي فقيه جاهل في علم المصطلح، لكن هو في المحصلة الأخيرة الحديث ده معمول بيه ولا مش معمول بيه، فكل هذه الأشياء عشان نفهم معمول أو غير معمول. فالحديث ينقسم لقسمين، مفيش حاجة اسمها صحيح ولا صحيح لغيره ولا حسن ولا حسن لغيره، الحديث ينقسم إلى قسمين، حديث مقبول وحديث مردود. ده في كتاب للإمام الشافعي بيقول النظر فيما قال فيه الشافعي فيه نظر، فممكن حديث يكون صحيح بس غير معمول به، آية غير معمول به منسوخ، آية لا مش بس شرط منسوخ، آية كتابة الدين، آية الدين معمول بها ولا غير معمول بها؟ غير معمول بها، ومع ذلك هي موجودة في القرآن. تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به. ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين، معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ. أولا المحكم ومختلف الحديث. تعريف المحكم لغة هو اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن. ثانيا اصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضه من معارضة مثله، وأكثر الأحاديث من هذا النوع. وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة جدا بالنسبة لمجموع الأحاديث. تعريف مختلف الحديث لغة هو اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. ذو المراد بمختلف الحديث الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى، أي يتضادان في المعنى. اصطلاحا هو الحديث المقبول المعارض بمثله بإمكان الجمع بينهما. طبعا يعني كلام واضح، يعني مثل ما قلنا لكم حديث لا إذا انتصف شعبان فلا تصومه، وحديث ما كان مثلا يصوم شهرا كاملا سوى رمضان إلا شعبان، حديث لا عدو ولا طيرة وعدو ولا عدو ولا طيرة وفر من مخزون في ربك من الأسد وهكذا. أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرا، ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب أن يجمع بين مدلوليهما بشكل مقبول. مثال المختلف حديث لا عدوى ولا طيرة الذي رواه مسلم مع حديث فضة من المجذوم في ورك من الأسد اللذين رواهما البخاري، فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعابد، لأن الأول ينفي العدوى والثاني يثبتها، وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة. أذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ومفاده ما يلي كيفية الجمع بينهم، وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال إن العدوى منفية وغير ثابتة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، فمن أعد الأول؟ يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له فيعتقد صحة العدوى فيقع في الإثم، فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم. طبعا هذا الكلام خطأ 100%. كل الكلام ده؟ طبعا هذا كلام لا يصح إطلاقا، هذا جمع فاسد. معلش يا شيخنا، هو قال ايه بقى؟ ايه الخطأ اللي قاله؟ هو بيقول ان مفيش حاجة اسمها عدوى، ان كل واحد بيعتدي لوحده، لكن من باب سد الذرائع ما تعبش مع المريض. هذا كلام باطل طبيا باطل. لكن المعنى الصحيح نقول ان الله عز وجل قد يأذن لهذا، يعني يبقى انت عندك زكام واحنا قاعدين في الأوضة 15 واحد، 5 اصيبوا و10 لا، نقول ايه؟ نقول الله عز وجل أذن بالإرادة الكونية لهؤلاء 5 أن يصابوا بالمرض، ولم يأذن للمرض أن يدخل لهؤلاء 10، فلا تجعل الأمر للسبب، وإنما تقول هناك أسباب وهناك مسبب الأسباب، ولا تقع الأسباب إلا بإذن الله، لا تقع الأسباب إلا بإذن الله. فهنا إذا أنت أردت ألا يعني يصيبك العدوى، ادعو الله عز وجل بالسنة الكونية اللي اتكلمنا عنها أمس. يعني إذا الله يعني في عدوى وفي طيرة، في عدوى، ما في حاجة اسمها ما في عدوى، لكن في نفس الوقت هل الأمر للعدوى ولا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم؟ فنقول مثلا الله عز وجل حفظ القرآن، كيف حفظه؟ بأسباب اللي هو في صدور الرجال، يحفظ برجال، لكن من الذي جعل الرجال يتحملون هذه الأمانة؟ الله عز وجل هيئهم لذلك. فهنا الله عز وجل نضع الجمل الأجرب بجوار الجمل العادي فيجرب، فقال فمن أعدى الأول، مش معنى ذلك إن ما فيش عدوى، لا، معنى ذلك أن هناك عدوى ولكن لا تنفذ بنفسها إنما بإذن من الله عز وجل. فكل من يموت الأصل يأكله الدود، لكن الله عز وجل يأمر الدود فيقول لا تأكلوا أجساد الأنبياء ولا الشهداء، ويقول للآخر كلوا أجساد الناس العاديين. يبقى هنا نقول كل من مات أكلته الدود، لكن نقول هل الأصل أن يأكل الدود ولا يأذن الله عز وجل للدود أن يأكل هذا ولا يأذن له أن يأكل هذا؟ هو المعنى الصحيح في المسألة دي، الجمع من الاثنين بهذه الطريقة. لأن طبعا لأن هم كان زمان ما عندهم الطب وما عندهم هذه الأمور فبيحاول يوفق، فلا غرابة أن يعني يصيب أحد في التوفيق أو يخطئ آخر في التوفيق، إنما المقصود أنه هناك عدوى وطيرة، وزي ما بالضبط كده كنا بيدونا أسباب المطر في المدارس زمان، لكن ما بيعلمونا ان هذه الاسباب قد تقع بالضبط كده. لو انا قلت لك كيف الانجاب، تقول هو التقاء حيوان منوي مع بويضة ذكري مع بويضة انثوية فيخرج الجنين، اقول لك طب هذا الرجل عنده حيوان منوي وهذه المرأة عندها بويضة ولا يحصل خلفة، تقول لم يأذن الله عز وجل. فلا تقل الخلق يأتي من حيوان منوي وبويضة، ولا تنفي ان الخلق ياتي من حيوان منوي وبويضة بالضبط كده. يعني هنا لا تقول ان الامر ان بمجرد تواجد الحيوان المنوي ووجود البويضة لازم يجي الولد، اقول لك لا، لازم يجي الاذن قبل الولد، فياذن الله عز وجل او لا ياذن، ياذن او لا ياذن، هذا المقصود. فلا تجعل ان العمليه قائمه على السبب ولا تنفي السبب، هذا هو الصواب. فهذا الجمع اللي جمعه أخطأ فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وأخطأ فيه إن الدكتور الطحاوي ما يعني مال لهذا الجمع. لا ما طبعا هنا لا المقصود الطيرة طبعا اللي هو التشاؤم، لا لا طيرة أنا يعني هذا يعني أخطأ، إنما المقصود إن العدوى إنما لا طيرة. نعم. ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين؟ عليه أن يتبع المراحل الآتية: أولا إذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما، ثانيا إذا لم يمكن الجمع الأول هي نقول الأصل إيه؟ إعمال النصين لا إهمال أحدهما، أولا من إهمال أحد. نعم. إذا لم نقول حتى لو ما قدرناش نوفق بينهم نقول كان الأول على الأمر ثم انتقل إلى الاستحباب، أن كان الأول أمر مثلا للوجوب ثم نسخ الوجوب وبقي الأمر على التخيير وهكذا. إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه: أولا فإن علم أحدهما ناسخا قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ. كيف نعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ بعدة أشياء: أولا تواريخ التاريخ، ثانيا لفظ الحديث، لفظ الحديث كنا ثم كنا أمرنا بكذا ثم كذا، ثالثا أن في قواعد حطها العلماء أن الناقل مقدم على المبكي، مبكي على الأصل، واحد أبقى على الأصل، واحد نقل عن الأصل، نقدم من؟ الناقل عن الأصل. فهذه القواعد اللي اتبعوها في معرفة الناسخ والمنسوخ. نعم؟ لا ما هو بيقولوا في التاريخ، هم بيقولوا في التاريخ، يعني يعني هيقولوا التاريخ كده، كنا بنعمل كده في الأول بينما بنعمل كده في الآخر، هذا التاريخ. لا لا هي دي كنا وكده في لفظ اللفظ بين النسخ، غير نفس اللفظ يكون مثلا ايه احنا نبقى كنا عارفين مثلا من غير ما ما ما ما, ما, ما يبان لنا ان مثلا ولات ايدينا بحيث من نسائكم، وبعدين تاتي الفشعين بعض فان شاء الله مش كنا في البيوت، وبعدين ياتي وزنيت وزني في غير واحد، وطبيعي ان دي بعد دي بتبان من الاحكام، مثلا ايه كنا نصوم ثلاث ايام من كل شهر ونصوم عاشوراء ونصوم عرفه، ده كان مكان شهر رمضان، فدي بانت من غير اي شيء اول ما جينا المدينه، وبعد رمضان اتفرض 3 من الهجره، في حاجات ثابته ومعروفه ان مثلا ده حدث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد وقال له ايه فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع اسفلهما، ده قالوا امتى؟ في صلح الحديبيه، لكن في حجه الوداع قال فمن لم يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين، ما قالش فليقطع اسفلهما. فعرفنا التاريخ ده قبل ده طبيعي، يعني في أشياء معينة ببارد التاريخ. ثانيا وإن لم يعلم ذلك رجحنا إنه أحدهم نسخ الآخر. نعم. رجحنا أحدهم على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ 50 وجها أو أكثر، ثم عملنا بالراجح. نعم قلنا يعني دي مبالغة يعني حكاية 50 أو أكثر، لكن المقصود بها كذا شيء من الترجيحات هم يقدمون بها. وإن لم يترجح أحدهم على الآخر وهو نادر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. نعم هذا صحيح طبعا، حتى كمان لو عندنا حديث صحيح ولقينا الناس ما عملوا به وما عندنا ما ينسخه، كحديث ام سلمة ان الله ما دخل قالت كانت ليلتي فدخل علي رجلين من الصحابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجدهم قد لبسوا الثياب فقال هل تفطما طواف الإفاضة، فقال لا لم نطب بعد، قال ان الله كتب على من طاف يوم هذا من طاف في هذا اليوم أن يحل، فمن لم يطف حتى أمس فليعد محرما كما كان، فخلع ثيابهما وأحرما. هذا حديث ما أحد عمل به. يقول ابن القيم ولا أدري مع صحة الحديث، هذا حديث مهدور ما أحد عمل به. وفي الشيخ الألباني قال نفس الكلام، الشيخ ابن عثيمين افترض أنه منسوخ، ما عندنا دليل نسخ، هذا كلام في حجة الوداع، كيف اتنسخ؟ اتنسخ أنت، فما عندنا نسخ، فهذا توقف العلماء فيه، قالوا للصحابة ما عملوش به فتركوه، وهو حديث صحيح بس ما نعرف العلة اللي ترك من أجلها، فتركوا هذا الحديث ولا يعرفوا له علة لحد دلوقتي. أنا ما أقدر أفهم يعني لماذا لم يعمل بالحديث، ولا حد فيه من العلماء فتوقفوا في هذه المسألة. أهميته ومن يكمل له: هذا العلم من أهم علوم الحديث إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر، وتعارض الأدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم، كما زلت فيه أقدام من خاض غماره من بعض المتطفلين على موائد العلماء. أشهر المصنفات فيه اختلاف الحديث الإمام الشافعي، وهو أول من تكلم وصنف فيه. ثانيا تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، في فصل بينهم، لابن قتيبة الدينوري. ثالثا مشكل الآثام للطحاوي أبي جعفر أحمد بن سلامة، هذا من أفضل فعلا كتبه أكثرها اتساعا، مشكل الآثام للطحاوي، ويعني له جمع رائع في المسألة. وإن كان الطحاوي يعني تصحيح البعض الأحاديث غير مقبول أوي، يعني من الناس الذين قد يصححوا الحديث ويكون الحديث غير مقبول، إلا أن كتابه مشكل أثار من أروع الكتب اللي وضعت لاتساعها الكبرى، يعني اختلاف الحديث من الشافعي جزء واحد، وتأويل مختلف الحديث ابن قتيبة جزء واحد. أما كتاب مشكل أثار للطحاوي أكثر من 7 أجزاء، وبالتحقيق وصل 13 جزء مع التحقيق. نقف عند هذا، قول قولي هذا، سفرتك وجزاكم الله لكم إن شاء الله. شيخنا دلوقتي بالنسبة الناس اللي بتقول على إمام أو شيخ مثلا متساهل في التصحيح أو كذا، كما قطيع عن شيخ ألباني، طب هم استدلوا على الموضوع ده إزاي؟ ليه قالوا متساهل في التصحيح؟ من أين يأتون بهذه ما وهم مثلا على قدر من العلم مثلا؟ طبعا لا يقال ذلك على الألباني، اللي قال ذلك لم ينصف، يعني قال هذا الكلام لم ينصف، إنما الكلام العادي هو بالاستقراء. الشيخ الألباني يكون مثلا، يعني لو صح هذا الكلام، كان هذا الكلام لا صح، يكون مثلا صحح حديث أو حسنه، فينظر كيف صحح أو حسن هذا الحديث، فيروا الجمهور على غير التصحيح والتحسين، يروا الجمهور على جمهور، ثم يرون العلة التي من أجلها صحح الشيخ الألباني فلا يقبلوها. فإذا تكرر منه هذا الأمر علمنا تساهله، إذ لم يتكرر علمنا أنه غير متساهل. من عايز شيخ سؤال فرعي ويمكن يكون معلومة بيعرفها الجميع بس أنا غريب عليه. بعض الأحيان بقرأ بكتب الدين بلاقي مكتوب بدل عن إنه عن فلان عن فلان بيكتبوا سنة، إيش معنى سنة؟ هي اختصار حدثنا، ولو كتبوا نا هي اختصار أخبرنا، فحدثني حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا. حدثني إذا كان هو والراء والشيخ يعني بيحدثه هو نفسه فيقول حدثني، إنما هو قاعد في مجلس أنت ما ينفعش تقول حدثني أمجد إلا دلوقتي، أنا بقول لا أنا دلوقتي أبقى بحدثك، لكن طول ما كنا بنتكلم تقول حدثنا. لو إني بقى حسين بيقرأ علي فتقول أخبرنا أمجد، ترد الأمر ليا مش لحسين، لأني أنا هو بيقرأ وأنا بقول آه، فهو قد يكون في الحالة دي بيقرأ كتابي أنا، كتابي الحديث بتاعي أنا، فهنا هو بيقرأ وأنا أقر، فتقول أخبرنا، لأن أنا لم أحدث، إنما حدث واحد تاني، إنما أنت من خلاله عرفت كتابي، فيبقى أخبرنا، أو أخبرني إذا كان هو بيقرأ في جلسة خاصة بيني. وأنا ما حدثني شو؟ وأنا بقرأ وأنت تقرأ تقول حدثني نعم. أكون أعلى درجة شيخنا يعني حتى في هذه. يعني يكون واحد أعلى درجة، طبعا أعلى درجة من أخبرنا، طبعا أعلى درجة. يعني شوف الإمام النسائي لما راح مصر فكان هو شيك الإمام النسائي وبيلبس فخمه كده، فزي نفس منطق الشباب قالوا مباحث، فالحارث بن مسكين شتموا وطردوا بره النسائي من مباحث، فراحوا طردينه من المجلس، فهو جاي مصر مخصوص يسمع الحارث بن مسكين، فوقف على باب الجامع من وراء وبقى يسمع، فيقول حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عشان ما حد يقول أنت كذاب، إنه ما حدث هو بالذات، لكن هو حدث غيره، فهو بيقول قراءة عليه وأنا أسمع. بالنسبة يا شيخ للحديث اللي ذكرته الحج غير معمول به، يعني هل معنى ذلك إنه لا يجوز العمل به؟ يعني هو لم يعمل به مع أنه صحيح؟ لا، يجوز العمل به لنفسك ولا تلزم به غيرك. إذا أنت تقول أنا احتياطا هطبق هذا الحديث، أقول لك أحسنت، لكن لا تقول لغيرك لا ارجع تاني محرم لأنك ما طفتش لحد الليل، نقول لك لا أنت كده أخطأت في الفتح. هذه معنى غير معمول. الله يجزيك خير. هو دلوقتي حضرتك أنت بتتكلم في الأول عن موضوع الغريب، حسيت حضرتك ربطت بين الغريب والضعيف، والغريب مش مع يعني ولا يربط بين الغريب والضعيف ولا الأصل بيربط بين الغريب والضعيف. ما قلنا شيخنا الغريب هو انه رجل واحد في اقل طبقة من طبقات، اذا قال ابن الترمذي غريب فهو ضعيف. ده مصطلح الترمذي، ان يقول صحيح غريب او حسن غريب. فالغريب في الذات بالذات اصل الاحاديث دي لها طرق معروفة ومحفوظة ومحدش هيجيب جديد. فمش معقول الاصل ان محدث يعني ينفع الشيخ ابن باز يقول فتوى وينقلها واحد بس، حتى لو كان الواحد ده الركح او عمر العيد، صعب. ده مفتي الدولة وده ابن باز ما بيقعدش لحظة. يعني اخ قال له انا عندي كتاب عايز اقرأه عليك، قال له ما عندي وقت، قال له انت رايح الشغل، قال له واحد يقرأ علي، قال له انت في المكتب، قال له واحد يقرأ علي، قال له مش غير بس وانا بتغدى اقرأ علي في الوقت ده. فمثل ابن باز ما ينفعش يتقال كلمة وما تتعرفش. لكن مثلا لو انت جبت لي امام المسجد اللي تحت ده المغمور ده وقال حاجة، طب انت عارف من انه عنده علم ده؟ ما تعرف انه عنده علم فيتخاف منه. فلما يجي حديث غريب عن ابن باز لا نقبله. فلازم نقول ان كانت ظروفها ايه، ليه رويت عنه طول، انا سافرت معاه في الطيارة وكنا مع الملك ومحدش مسافر. هنا صح. يبقى لازم تقول ملابسات ليه قبل هذا الحديث الغريب، ليه انت بس اللي رويت الواقعة دي عشان حاجة زي كده. نعم. بس